السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الأخير في منهضر العلامات الصغرى من يوم القيامة، أن يوم القيامة يجعل رب العالمين العلامات، منها علامات قنص العلماء العلامات الصغرى، لانت العلامات قنص العلامات الكبرى. يمكن نبدأ بذكر علامات القيامة، ذكر علامات الصغرى. العلامات الصغرى ماذا غني للقسمات للقسمات داخل لانت العلامات قلان ماضية، يعني العلامات عدنت نحذرنا رنكني، مثل انشقاق القمر، مثل فتح بيت المقدس بالوقت النية، لن تكفي العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نكني ونحذر راني العلامات هي، وهي من العلامات الصغرى. دائما العلامات الصغرى إلا النوع النطنين، هي العلامات قلان طرون تثورة كي يقلغ نحضر سنت، وما زال طرون تتكميل انت كي. ومن بعد القسم الثالث هذا شوث، هي العلامات الصغرى قلان ما زال عاد تفيغ انت. فأكثر العلامات الصغرى راني تمفغنت، أكثر العلامات الصغرى قيمة دروس فقط من العلامات، ودروسين العلامات إلا الخلاف يا العلماء هل فغنتدنا خطير، لأنه اسمرنا وتد نذكر العلامات ما زالوا دفغنا، أد نذكر هالعلامات خلال الزيوان يدين انت يتفغد. وبعض العلماء قرن دو تفغ دارا من وشو، لأنه تفغ دارس القوة تفغد دروس فقط، فلهذا خلال العلماء قرن تفغد خلال خطير. الشهد هو ولا نعلم أن العلامات الصغرى غنيت مكل تقريبا فغنتد يقيم حش العلامات الكبرى، وما فغنتد العلامات الكبرى غير عاس القيامة أتن في أسرع وقت تلحقد. السيد الندي ذن أن بدوس العلامات قلن أن تنقل وقتي قشون تعيش زيز وما زالت تدون تكيل. أول علامة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل حديث صحيح، علامة أمارة تقارب الزمان، يقرد يتقارب الزمان ويقل العلم. ذكرت العلامات من بين العلامات إن يتقارب الزمان. ده شو تقارب الزمان؟ أنه هذا حس الإنسان يكتعيشن أنه الوقت يتدوس تزليم، يعني هذا النهار نتورا ولتم شبهها من نهار نزيك، فزيك زيس 24 ساعة ثورا ذغن 24 ساعة، ولكن زيك النين هذا حس الإنسان الوقتين يتعدي سيوث السرعة معينة، ثورا هذا حس أنك يتعدي ولتفق لسن يسيك تدو الوقتين. فهي من العلامات، والعلامة يقشر سيحس الإنسان. قارن العلماء سيحس الإنسان بسرعة مرور الوقت، يعني أتند الخمسة أتند الستة أتند السبعة أتند الثمانية، الوقت اللي تدو الذكر الصباح حاشا هذه السير ذو ثمية صغير وحا الشغل سيدي خلاص أتند تمدي ثواس اللي تحسوا الوقت يتعدى يسقر يزق اللي كان يذكره يزق اللي كان السبعة الصباح يزق اللي كان يروح على الخدمة أتند العشاء واس تيين يتحسوا كل يوم الزينه. الأمر الثاني قلة البركة الوقت النوم، فهي العلمية أتجعل أنه النهار ينك وليش زيس البركة. فمثلا العباد نزيك السلف النو اللان النهار خد من دلعج من الحواج، خد من دلعج من المهام من الأعمال، سواء المهام من الدنيا أو المهام من الأخرة، أتصل تنويون العالمي اللان يتظل 200 ركعة النهار. لكن يثوالو كان أتظلت 200 ركعة النهار وكتكفونا ثلاث أيام أمش نهني الوقت النزمرين كنو زميرا لا أتصلتيون العالم، وهو مثل الإمام النووي رحمه الله يألف يشرح صحيح مسلم، صحيح مسلم سعلم من ضم قران انت ماشي كثبيث يشرحيث، يعني هكني تقارن في ثلاثة أو في أربعة يشرحيث ويشرح خلا الكتب ويخدم خلا الكتب ذم قران، والعالم يقل أن يتشور الدنيا العلم يموت قل عمري 40 سنة فقط، يعاش حشا 40 سنة دايني يقعاش 40 سنة خدم حالة يموت العالم ضم قران. نكني ثورة الإنسان 40 سنة ورزمي على حتى ماذا على خميس خليك هذا يخدم كراني الإسلام نغدي على كري الأمة أخميس مازال على ورزمي على في سجم. فقلة البركة قل وقت نغيثنا جيون النهار نخدم عيني لأن نخدم من الجيالي قعدان شهرين ثلاث شهور نكني جيون النهار زر مكان حتى رب العالمين عقب أغسل معاصي النص قلة البركة تسكرت الصبح أقلينا ندير تسدو تسديد تسدو على اللغ الكارت جيون الكارت زي سيسميك لا دراسينك سنفت لفن الحوايج توك تذكرشي أتويت النهار لجورني غا كيف قل كارتي مرة تولي التمديث تولي تقرحيك وقرويك فعييت وتخدمت ماذا زوح تروح البركة قل الوقت. فإذا من العلامات الساعة إجلان تعيشي ثم زال قلعا تدوزيس تقارب الزمان الوقت الذي تعدي سلخف حتى أن العباد تلاق أنه تكن الوعد صنهار تكن الوعد سيس قاسم هذه سيئة ناضي خطب سين من على ثلاث سنين زيكني ثلاث سنين ثم تبين سن بخير الله ثلاث سنين بزاف ثلاث سنين من هذه عيش قصار ثلاث سنين لن تكن الوعد تدروس يمكن يثور أن تكل وعد ثلاث سنين أربع سنين عشر سنين المشاريع عن عشرين سنة إيوا شو لي سعر القيمة الوقت ما تنتصي وانا عشر سنين أما كن دزك تقلقا رفض دي الحق فدوين إذ معنى تقارب الزمن يسعى المعنى الناطنين كذلك ويساهم زيس الوقتي لوسائل الحديثين ساعة ثورة التطور يتطور العباد ثورة تكنولوجيا غيين تليفون الانترنت الفاكس لافيون البوابور طنوبيلات الوسائل هي جنت الوقتي ثمق الضم الزيان يقلي تعدي سلخف حتى أنه سمي الوقتي بعصر السرعة سمى نسي الوقتي عصر السرعة لهذا المؤمن أول شيء أرى يعلم أنه تقارب الزمن من علامة الساعة في ريوث أعلم أنه يتعدي الوقت فلان غير كما يتعدي فلان وسقار فقط كي كان ثاني الوقت يتعدي ستزلي أعلم أنه العيبة ذيك الدين تحسن وثيم العلامات في ريوث الأمر الثاني أتعلم أن الإسلام يفكر قيمة ثم قرنت الوقت الوقت هي كان أثني تعدي سلخف أرنوك تشي ضي عيف أرنوك تشي طيار الوقتي دا شارك دي قيمة دا شارك دي قيمة نجمة أثن ما ذي لي ثوضبط تفتزق الوقتي كني لاق الحال تنظمت لحياتي كني لاق الحال أثنى تتروحك كان خليك تضيع تسكني تضيع يمسل من تورا يمسل من تورا غلينجيون الفخ الكفار غلينا رزيس دا شو تضيع الوقت تضيع عن الوقت ذي العجب نوك تضيع نايث ما الوقت إيك تضيع عن الوقت ويني قلنا نوري وفار هذا الشيء الذي يخدم ذاين يخدم كلش يفكد كلش ذوي رقم نايث ما يفكد الآخر فيس يفكد الدني فيس يخدم الدني فيس يسقميت إرنا يخدم الآخر فيس يسقميت يقيمة ذي الوقت ويا قيمة قيمت راح ضيع الوقت فيك ما فريت السنتين ذاين الآخر تبنيت الدني تبنيت ذي شرط سنوات خلاص بس حمنو يقول حقنا نشتغل نايث مو لحد لكن الدنيا في النغفي حلا دنشك في غنيت نقلا ذين قرى الجنس ذين قرى الجنس بحق ما الأمور الأخيرة في حلا دنهضر ذا غنيت أثنين ونفكر الحق رب العالمين ونفكر الحق الآخر فيا بلا ما ذفر الإنسان يتش صغر بان إيوه شو ما لينس ضياع الوقت انت ضياع الوقت نغيث ما كثغيمي الفرغ الشغل هذه قيم الإنسان المجلس ولجلس الفايدة تغيميث القهوة بلا المعنى تغيميث الشواكي بلا المعنى في غيميث ذي هنديهم بلا المعنى بل حتى في غيميث المسجد بلا المعنى للأسف الشديد تلحقا غدا نوهي ثما يحتم فلان غل حالة بنين يغنو في سواعين تقامين العباد قل المسجد بلا الفايدة إيوا شو بلا الفايدة لأنه في غيميث المسجد ودنس غويني قاع يسعى علاقة واحدة المسجد قل أمارة في غيميث المسجد من المفروض في غيميث أركز تغرب غل أخر في غيميث المسجد ما شمس غيميث القهوة مش تسعديت الوقت قل المسجد أتقيمت مش تستغربت على آخر أتقيمت أتقات القرآن أتحسست الدرس أتذكرت ربي أتصبح أتدعو أتزلط أتنفلط إلا ذا شلت خدمت قل المسجد مو لا حد ماتي ولاش الدرس ولاش والسنطرة أتقرأت القرآن ولاش مشيت الوقت نتزلط قال مثلا بعد العصرنا ذا شلت خدمت أتقيمت أتعرست وتدعو تربي يا ربي في كيدي سرذين مو لاش ماتي أدعو في الدنيا مو لاش ماتي هذا ندعو ترى في الجنة أدعو في الدنيا يا ربي ترزقتي يا ربي فكي طنوبي فكي دخل معاوني الجوجة ادعو ويم ولاش ماطي وسنتو ماذا زوح ذا فلاحك نقارن يقفلو قروي اثايا ادعو كني خاطي تغيمي تقل المسجد بلا المعنى أنا قيم كان أنضيع الوقت أنا قيم كان وزمرة دين الإنسان أنه تغيمي تقل المسجد خير أن تغيمي تقل برا وهي حقيقة بصح إنما الأعمال بالنيات لازم تغيمي تقل المسجد لنيينك مش تستقيم تقل المسجد كان تغيمي تستقيمت وتعلت النية كأنه هذا قيمة في المسجد مش هذا الأول الشر يقلن قبرة وهي أكدني غنى عامل مجلس يزيس الخير فالشاهد هو لا يثمى أنه الإنسان ذي حرص في الوقتيس أذي نظم الوقتيس أذي نظم الحياة ينس ذا قرينا ذا خدامي ثليت نظم الحياتيك نظم الوقتيك سعي غميث سعي ذي الوقت القراية ذي الوقت الخدمة سعي غميث سعي ما خدمت كان رياضة ويذ الوقت الرياضة ويذ الوقت القراغ القرآن ويذ الوقت حضر غير الدرس ويذ الوقت الزرق الشيخ السقسيخ في المسائل ونظم لحياتك نظميت أتفتي مانيك سعيت الوقت الراحة سعيت الوقت ندام سعيت الوقت تحت تزور في الفاميليا أما ما تعيشت كان دس خلط ذو ويذ العبدون سعار الوقت أيثما من وسقى نسعي غير الوقت أذويني قلنا نظمر الحياة ينس لأنه ما تتوان الظم اتك ستوديو نمرسوني صحة غل اخير اتفضل وقتنا راحة خطر نظمت كل حاجة ونسهو ثالا غاية فماكني دنياك دروس تفسير النور بالعالمي يقول القرآن يفتتح خلا تصورتين ذكر الوقت والضحى والفجر ويفيك ذي الأوقات الضحى ذي الوقت الفجر ذي الوقت والعصر العصر ذي الوقت يقول رب العالمين ايثما خلا تصور ثينس الوقت يعني الوقت يسعى الأهمية تم قرانت ايثماك الإسلام نكني كل حاجة عزيزي تحشى الوقت كل حاجة عزيزي تحشى الوقت وانت نظيم رأى الوقت من ايثما هو ايث الخطأ من علامات القيامة تقارب الزمان وما نرنان كني نرنان ستواغد الزمان يغدت قمي وماذا زح من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثير العلامة قلق زيس وما زلت عيش زيس لكن الدقاء لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون ثلاثون كي تسدق رواية كلهم يدعي أنه نبي إن دوت تقوم على القيامة ألم إذين يدفر نزدفير يعني زدفير النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعد سلم إذين آخر الزمن أدفغن دجالون الدجال ذا شوث هو الكذاب وشو تسمين الدجال مقران الدجال خطر ذا كذاب قد قار أنا الله الشهد أدفغن ثلاثون وقارن العلماء ماشي شرط ثلاثين وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثين يعني ذي قروي ننسب وإلا قال كل سين ذلين بزاف فممكن ذلين كثيرا ثلاثين أدفغن دجالون كذابون أدفغن خيلان ويكيك سكيديفن يدعون أنهم أنبياء زدفير النبي صلى الله عليه وسلم خير الله العيبة ذي الدفغن قارن كنيث الأنبياء منهم حتى النساء مثل سجاح فيفغد قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم يفغد يونس مثل الأسود العنسي أم بعد يفغد مسيلمة الكذاب ومسيلمة يني قارن لأنه قتله وحشي الصحابي وحشي تعلم من نوذن ثاني قنغان عميسنا النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ينغاث سلحربة يثاث سلحربة ينغاث من بعد ذلك استسلم يتوبك شمق الإسلام يدق المعركة ضد مسيلمة ينغث الحرب أني بالدث سوى شو قنغى حمزة رضي الله عنهم أجمعين وإذ المثل أتبع السيئة الحسنة تمحوها تعالت كان الحاجة نديري استبعاس الحاجة العالم من نفس النوع وإذا شو يخدم يغى رجل من أهل البيت وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يغى عميس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع رحم ليحمي قموث ده شو يخدم وين سلحير بني بدأت سوى شو يغى رجل صالح إغازيس رجل فاجر وهو مسيلمة الشاهد أنه تفغند كل وقت الأنبياء أينين الكذب قال عصر النغف غند آخر من هدي فغن ميرزا غلام أحمد وإذا هنديو يفغد قال عصرية 1907 قموث وارثوا لما زال يفغديون السودان والسنة عدان تفغند كل أسقس تفغند ويكي يدعون أنهم أنبياء ما يهمش أنه الكفارة ثمنا ما يهمش أنه في تساعدين البارابول لأنه يكني ذي عقنان تلقوا ما عقون غس تطورا قدو النيث بصح ذي عقنان قد ديانا غنيا سند الغنيث بغيتا كمنا إنا سنن كذ النبي تتبعان الجهال وفهمنا ردين نسن خليك تفهم من الإسلام ماشي ذوني ذي العيب العيب الزين غنك نسي مسلمة ويثو غلام أحمدي قل هندي وفاخي الله ني مسلمني تتبعان حتى أنه يسعى الفرقة وحدس ترى فقد البهائية فقد الأحمدية فقد تد الفرق يكل ده شو عن ويكي ويكي كد الفرق الضالة المؤسسين نسن يا إما الماسونية ذي فرماسون خدم من واحد اليهود يا إما خدم من الكونتنسن بشر تشارنع بوتنسن سيسور ذي المهم وسعنا للعلاقة واحد الإسلام العيب قشو جي مسلمني هني تبع نكني ثورة ما كذا يجب جيث أغي عافير بالعالمين دلمثل أرد نفك بس حغي عافير بالعالمين ويتلار نشتي كنا دفع يوان دا يقال أنه ذا قبيل أكينين كذا النبي أمن فيه غيث ما غنوا لن ويكا في تبعان أخيث وران تتصغاك آه النبي ما كاش مناثي والله غير ذلين ويكا في تبعان لأنه كل ممنوع متبوع أتعلم تنو خاتم الأنبياء بس حافي تتبعات إيوا شو ذي الجهل خطر يمسل من قل وقتي وقرنا رفهم نرى الدين نسن ويني الديو سنسن دي غني غذا من أذتبعان زدفير هو يغ الخطر إلا ويتنين وهو خليفة رشاد وإذا غني فغد ذاغن ويني قارند أنه وإلا تعيش كالماريكان دا مصري يتعيش كالماريكان كالأريزونا قارند أنه وإلا خدم واحد اليهود يعني ذي اليهود يذدي طبعا باش يدعي النبوة وذي الدعي الأمور باش يسفسد قيم سلمان المهم الشاهد هو أولا أنه في كل يوم تفغند ويه يدعون النبوة قارند كنيذ الأنبياء والمسلم يثما أذي علم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. أتمنى تستير كلاوين الدفغن ثورة أكي قارن كذا النبي إلى قطعة تنو يسكدين أين يبغون يوثيد ذي المعجزة في كدت من ذي المعجزة، أين يبغي ورأيك في الكرامة وتتمن طرازيس إيوا شو، لأنه يكي مؤيدين من طرف الشياطين، خدم ديس الشياطين، خدم ديس درويشن، خدم ناس تسححر، خدم ناس الأمور أي فاش تصصت الجهل والسنطرة مليح الدين أتخزرتك كدا على كيوث العفسة أتمن تزيس أتمن تس الأمور أي استخدام من الجن، استخدام من حتى الحيلة. لكن تقارن من يسمى بالمهدي بن تومرت، وهي المهدي بن تومرت للأسف الشديد في التاريخ تتوشوه الصورة من التاريخ أثنى تسميني قريب الجوامع عند ظلي فالله أعلم لأن حتى الجوامع عند ظلي توسمن في اسمي سوى الإنسان الكافر. المهدي بن تومرت كافر ادعى وش سقان المهدي بن تومرت مش اسمي المهدي، هو إقارد كيف المهدي يدعي أنه هو المهدي، أنه ننتظر المهدي غدي وصف لسنا في صلى الله عليه وسلم وننتظر الكافر فاطمي ده شو يقول يخدم ويا باش يكلح الغاشي الدياوي العباده هني خلص اسني يغزى زكا هني قرز دخل واسني على سني جيوت الفتحه انبوب اسنفوس نزيس وفي فرق الشجر وديسغ العباده سنين في زكا تولين تغزى زكا اسيني ما يلا حيا غاوند العباده ولا تمن مزيه حسين سبحان الله وين يقزم انا الدحي ونحش ربي نغيو ونقلن النبي يفكيس ربي القدره غم عيسى عليه السلام هذه وثكك زكا الناس يني قم والعبد يقوم مثارة خطر على الناس تساوي لي وكسر الذكر ما لا الذكر هذا من النكث العيبة أم بعد أشياء لسي خذم وثينغ سيني تراح يخفي ثلاث غو أم بعد ثينغي وشو باشو ثي تبيعة لأن تغل عيبة ذني تولي انت ماشي غا تولي انت رفغ الخبريس يونس يقاروا يغا انت ما لا ثينغ وإنه لش لبروف يونس مرد يهضر من بعد كشف انت العلماء فيما بعد ذلك. المهم سخذم من الحيلة استخدام الشيطان استخدام الأمور أمتيكي فاك شو تسمنارا تعلمت أنه لا نبي بعد محمد خلاص أين تبغط وريد فالفرق اسمها ناخذ ما أين تبغيت ما أنا منش بيك ولاش النبوة تحبس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا حذر الإنسان لأنه أني غدي مسلمين للأسف الشديد أتباع كل ناعق كزماني وإني صفرنا تبع نزدفير يقرأ نغور يقرر هذا الجاهل نغذ الفاهم نغذ عقونا أتبع نزدفير للأسف الشديد. إيوا شو قلنا الشرك إيوا شو لنت الزردات إيوا شو مازال عباد تلينا قرايا إيوا شو مازال تطيافينين الفستين إيوا شو خطأ العباد وستخدمنا لقروا إنسان قفلن غاستي تفضل الإنسان يقرأ الأمور ناطن تفضل الطبيب تفضل الارشيتاك تفضل يقرأ المهم العلوم من دون نيث يقرأ يكشم الجامعة يكشم كذا يقرأ يفهم بصح ما رضي يوطغ الحوايج تمتي ويستخدم ما رقروا يس أين زدنا إن كان يتبع زد فير والعياذ بالله. إذا أنت من العلامات اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مازال تعيش زي سيثما أدفغن ويكيك تداعين النبوة ولاش النبوة لاش يقول لنا يثما لن ورثة الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء حبسن فكن لاش يقول قيمة في الأنبياء ويكيك ورثن في اللسن منه ورثن علم الأنبياء ورثنت العلماء أكني قل لا يون يرنق العلم ذا التقوى ذا الخشية الله عز وجل أكنك تغرب النبوة ويزمي راضي وتذ النبي بصحي تغرب الغرس لأنه وريث النبوة. لازم نحترم العلماء لازم نحب العلماء لازم نغري العلماء لأنه بعد العلماء ذا الأنبياء إقلال وما دام ولاش الأنبياء إذا العلماء ذنوهني ذا أقصى مرتبة المجتمع الإسلامي ذنوهني ذا أقصى درجة ما يلنا ونستعار العلماء ونتبعر غول العلماء بحق أقل غيث ما في ظلام والعياذ بالله. من الأمور كذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من العلامات أن يوم القيامة وهي علامات من علامات الصغرى إقلانت ظهرت وما زالت تدوزي سيثما أن يدوسنك الحديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أن ظهرت أربعة الحوايج قال أمي أربعة الحوايج ما ظهرت فايذ العالم غد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو العالمي أنهم يستحلون شو المعنى يستحلون المعنى قلاص الحرام من شتي العيبة ثرند الحلال أم كلا ثرند الحلال أذقل نثخد من وسنتوق عارة أصنيت الحرام مقديني إيه وذي وثذي عدين وستوق عارك قدين أين رد ذكر غربعي الحوايشت الحكم من سنتق الشرع ذا الحرام ماشي ذا المكروه ماشي ذا الحرام من بعد الحرمية العيبة الرنتنت نورمال بالدليل أن ثول كنانت تظهر خلا العيب السين أو ثير الحرام ثي ما كش منها تيذ دليل ما دام ملكت ديني غيك تشميكلوهم تيذ دليل أنه من علامات خطر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون المعنى ذي الحرام أنه يستحلنت ألم إذن تقل نورمال تقل عادي أتديني وند الحرام العيب ذاك السين ويهبل أو ويقرر ويرسين أرى أمشي كني قميد أنك كرجان شتنتي قراك ذي الحرام خطي ماشي قميد أنك رايثم خطر أنك نسعى المشكلة واحد التاريخ حاجة من النومي تسقس نقارس أكيد نكر خاطي التاريخ ضم قران كثر ريحتي بغيت تزر تمكيد نكر ينجبذ ألف سنة غزد فيه ويجبذ عشر سنين غزد فيه يدا نجبذ غل وقت النبي صلى الله عليه وسلم رضعي الحوايج دا شو هند الحر الحر ايثم ذا شو هو الزنا أذق الزنا ذا الحلال الزنا ذا الحرام هو من الكبائر بل حتى أنه قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء من تبايع الناس وأن لا تزنين كرد هند رضي الله عنه ناس أو تزني الحرة تحرث وتزنرة يجزنون ذي العبيد ذي سكلاف قل وقفني يجزنون أحرين وجزنرة يبغى ذي جوش أثر حذي جوش يوش ذي زنو يجزنون أي ثم ذوي نقل أنا ماشي ذا حرية خين كنين قاد ذي مزيغ ها ذا شو ذا مزيغ خي ذا حرية أي أثر أشان زول ذي مزيغ ذي مزيغ ورحسي غاية ما ذي خلال نكا يديك هذا الحال ها يكا ذي الحال ذي سكلاف ثورا كي قل وقفي إي واشو نبي صلى الله عليه وسلم يستحلون قلاص ضل حرام نعلم ضل حرام بصحيح يقل ضل حلال ثورة أمشي يقل ضل حلال يقل الإنسان وريت خمي مرة تسدك الفرصة وريت سرطرة تذيوث تويذ استحلال يتسمى تحفل ذي فهم الأمر الثاني أنه يقل قل مجتمع ذي الحاجة عادية حتى أنه لاني موكان معروف يعني سواء كان شتاء ولاني موكان سلك واغ تنسن عياذا بالله المعصية صلك وقت المعصية أبروفي عياذا بالله وكلام موجه المسؤولين ما إلا ذي أحد زين غير لند المسؤول نغيس عانا فسغ المسؤولين إلا قذي بلغ الكلام يغيثما الكلام يتمني غذي وطغ المسؤولين وثديني غاك نفدني غذي قل مجدر استيني غير المسؤول غذميس أنه لقد تعلم أنه وين ذي خدم الحواج تي وين ذي سنين الكواغتي أثني سنين غيثما في الأخر فيس لأنه أقلك تحلي لطيني حرم رب العالمين يتسمى ثقرت سيار بالسعيد الحق حشك فينكك سعان الحق تكستاز دير بالأخطر عياذا بالله أسمي دينا ربي ذو الحرام نشتيه وقدين نارا زارك شتي ما تبغيت الزوير غرائيه ذو الحرام ذو الحرام ألور مرة تخدم تيونه ومكانس الكواغط نغا مكان بدل الكواغط نغا تعلمتي لوان شتاوت سوسمت وتحارب ترى الظاهريني أقليك أيها المسؤول أقليك أمام الله عز وجل تحاسب الحساب ضم قرآن ونكني كذلك لأنه مرة نهضر نهضرها فقط وينك سعى المسؤولية سلكاشي يمكن إذا غنسعى المسؤولية غايثما إلا غنشتيق كارتيينك إلا نشتيق الحمينك فلا المحكمة تروح تتشكفيت ماشي غتماك دم ذلولة تروح تلحيط لحيط وتوهد كان سفوسك ذي هنا روح مكذ الزعيم جمع 10 15 20 لعيبة ذو كارتي هذا علم بيتيسيو ذك سنة نشتيق أقلاق دولة مسلمة ولله الحمد العيبة ذك ثمورث الكفار خدمنا نشتيق لاني مسلمينك تعيش في اوروب ماذا علم كارتين سي لا وين شتدي جمع لي بيتي سويد كسنا نشتم كثمورت الكفار كنيك ثمورت مسلمين اي ثمان تستحي اذا لازم هذه حرب الانسان الظاهري عندي الزريط الظاهري لازم تشكثيت لا حد نشوك حتى عند العباد غير دين لازم تبيع تمكانيه اتساها نشتي لله عز وجل راه تخدمت باش العباد يخدمنا نشتو تسافنا راه نداريا نقرو ينسن باش تسافنا راه نداريا نقرو ينسن خاطر اساسك تصوت زت وخامي عياذا بالله إذن ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر ظهور الزنا وثق الحاجة عادية والحرير حاجة وسنث الحرير تشوف الحرير الحرير المعروف اللباس الأصوى النبي صلى الله عليه وسلم يدمد الحرير يدمد الذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي إن الحرير وحيد الذهب ظل حرام في الذكور أرجز يحرم في الناس الشرع الإسلام ذي لس الحرير نغا ذي لس الذهب أنشتخص بالنساء هو من ثياب النساء هو من ملبوس النساء الذهب واحد الحرير خاص بالنساء لكن هيك الزمان نغا يثمع في حلا نهضر في الذهب خطر الذهب ضيق المسجد ثورة مكة ولا شو نود نتكسر بالك فخاف من فيس الذهب قليل فقط وقديني فيه نجواش ألور ميلان جواش سبير خطري وشو ذي الذهب اون بليس تشبه ديمانيكس الكفار لانه لا ليونس اي ثم لا ليونس الكفار ساعة علاقه واحد ديانه النصرانيه وين اللي خدم انت خاتم تقطاضي غير ذي وتخدم على اساس لا ليونس خطر ميك جوج الى قطع المنوي فيه الشبه من النصارى قارن او نون دو بير دو فيس اي دو سانت اسبري ومن بعد ديني امين وتيرندي طيب العالم النصارى وينك جوجن يبغى غادي استخدمت اتنسي شبحها ماشي شرط تخدم قطاضي خدمت قطاضي كيعجبك الزمر تخدم قطاضي بصح ماشي على اساس انه ميت جوجت اسم مليون ريج وجه راه تخدم ذي اي اشتغل عاد النصارى يمكن يقول الاسلام ولا حد ثي ونسعى تخافتنا ونسعى تخافت خطي كقلي جوجه تخافت خدمات الفوسي في ريوث مثلا الذهب اقليك تكشمت قال مخالفا النبي صلى الله عليه وسلم ندي قال الله حرم ذهب فوركاز جوز العلماء الذهبي والركاز قال حاله ضروره دي زوبيراسيون يغسس مثلا تخدم الذهب تغنس مثلا زبيرات تخدم الماده الناطن وان كانت ولا فغنت المواد العاليه ولكن ما يلحت من الحال انك حشاش الذهبي زعما تسمك ملاشاتها لك الكونسير انا حاجه اتخدم الانسان يعني لا الحالات الخاصه بصحي وشبح ارغاز وري مقاره باش هذه الشبح الذهب الذهب الخلف ومن العلامات القيامه الحريره والحرير انتشر مليح ايوا شو لانه الحرير وعر الانسان هذه فيقه تحت تغطي الشميز تزاتك تضمت تستك تعجب وتقرط راسه شو يثموك تحفت راه تفهمت واش يثموك ادي غير الانسان خاصه لي بيجامايك تنسناك شو كان لباس النوم الاكثر موجنس الحرير فأتصفت أن الحرير ينتشر أكثر من وين ينتشر الذهب لأن الذهب إزمري ينكي زرق دنيا أخي اتقي الله بصح الحرير يتبع قلارة حاشا وين يسنن فلهذا لازم الإنسان خاصة أرقاز أذيع الميثمة أنه هنشتي ذي نكحرم رب العالمين نكحرم نبي صلى الله عليه وسلم فرقاز وإذا لحكمة يجعل رب العالمين حكمة غيبتلي ويتقال غيوشو رب العالمين يحرم يفلك ذي الابتلاء وحتى العلماء العصري علماء الطب اكتشفن لأنه لابون أرقاز تخدم كران التفاعلات الكيميائية خاصة واحد الحرير واحد الذهب خلاف ثمطوس حتى العلم الحديث اكتشف بنشتين مدامين ضربين النبي سمعنا وأطعنا فهي من العلامات الحر والحرير الأمر وثلاثة الخمر والخمر أذق الخمر يثمى ذي الحلال أنثى ذي الحلال من شدة يون ثورة الذكر الوشو النثورة الدمغارة اسماء خضان الخمر هي جمس ندياس قلبه لا نضل حرام خطره ثاني كل مكان روح يدا عند ما فورغو عندو ابري ذبري عندي نفث اين الخمرات تنجمع عندي نفث قرانتو من سعيده تنجمع ما نحسب باش رانا فايتنا انا في ظل الخمر قاعد انا من سعيده اما لذا من سعيده هي وقت الحرام خطر ولاش بزاف الخمر يجوز خطر كل مكان الور اكنس قارن البيره غاين حوايج تايتي سهلاني نايفي مزياني ناي قال نسهل انت ورفاد فيه كيف احنا نهضر فيه كي غما كنا قريب ذا الواجب ماشي كان تجوز ايوا شو غنشتي غيثم ساعه الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الخمر اذرا الخمر اذ الحلال بل ينطق الحديث لا يشربن اقوام من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها اسم من غير اسمه اسم الخمر وتسمينا مشروبات كحوليه مشروبات ترفيهيه مشروبات كي تسمينا سيسمون انت هذا الخمر هذا الشراب كراك دقان خاطي ربي يحرم الشراب كان راه حرمه البره راه حرمه ويه راه حرمه وي ونادين ويه والله يكني سقرنا سقوطها يغني عن اسقاطها الهضره يلا الهضره ني ونقدر ندعكون ري فهمها راه وها الخمر ذا شو كيحرم ربي وشو تيحرم ربي خاطر تسوت تسكرت اينك سكرنا كيف الحرام سمياس ذا البره نقسمياس ذا الويسكي نقسمياس انت بغيت مادام تسكر الحرام يمكن يثورك الزمانيه يقل الخمر يقرب ذي الحلال أمي تحونا ثزات انت سعانت الكوارت يتوسمح حتى ذي المسؤولين تكن قنشتي في عوذان تسنقص انه هني خاطي ارنو ناسا وذينك تغيط الحال مليح مليح والكلام ياث الدينير واث الدينير واث الدينير ولا شونا ياثي سحبسا اتصفت يون إلا ذم جهد يجوهد قصورة يسفغ الكفار يكتسون الخمر يفرس الله أكبر يفرس لا إله إلا الله من بعد شو زدفكان ليسونس بشري سعو المخمرة إتكسبلواتي تيالنا كانت الزعيمي قلت تشري إيو شو تصفغة الكفارة يما نصفغيها لتحيا الجزائر نصفغيها باش تعيش تمور ثيس الإسلام تقرام في مؤتمر الصمم ذا شو هضرن دينا هضرن أنه نصفغة عذاوية باش نطبق الشرع اسمي قفغ نويد الخماجنسن إحنا ملاقين في كان دايو خلاص يوشو مثل مليون ونص شاهدين مال واش يموت بابي واش يموت جدي واش تلاقم جهني مالا انا عايش هذا متاع الزيسن مادام انا عايش انا عايشه من هنا داينك تغيط مليح عايش داينك تغيط مليح. ثانيا وصفت العباد ترى الخمرين تسون كل مكان زيكني ما تبغيت تزرتي ونيس تسون روح على الخلا روح على الغابه عند لنشم وصفت لنا تسون تستحين الغاشي ترى تستحين راه ترى غير الغاشي عديت الكارتي لا عشواس ان صفت غيري طال نصن تقرع فين تسون ولو كان نطلعي تكتشن ايوا شو خاطري تسبينا سندنو الخمر ترى الحلال زين ويض الخطا امقران لازم يثم الحرب نشتيها لازم نشتيها غير توكس المسؤولين سعان المسؤوليه نكني اذا غن سعى المسؤوليه ما تيف حانوت قال حمين كارتين كيد قالوا زميره تبلع تزميره تبلع الشرع س القانون موث بالعرض نكني غير العباد ان كنت تبلع على حانوتي اتبلع يا لو كان دفك غير صورين باش تبلع عند لان ويك هذيك ني صورين باش تبلع ولاش انت كي صورين باش نديبلوكي لي بروجي مكان افكي صورين لله الاسلام طفيت كانت تبلع عيون وامكاني ناس هنا يصورين بلع ويقشرعك شنق شرع كدي قريب من مسعود رضي الله عنه فهي ماشي ضر رشوة رشوة مرة تفكتي صورين باش تخمت البطل مرة تفكتي صورين باش تخمت الحق وإن ماشي ضر رشوة كدي قريب من مسعود رضي الله عنه يمكنني خاطي تيزة انتي والمخامير اي غيث ما غاملي شامبينيو ما تفغدي وكتفغد ثيت الزفس حتى العيبة تسون الشباب النغيث مثلا يغضرق المخامير اي لا الخدمة لا المستقبل لا الجواج ولا شو ماذا زوح ايوا شو ماشي ولاش ندير هذه خدم ماشي ولاش الخلف هذا جواج خاطي لابد دخنا يثما يون ما راه دخول ولا راه بريديس تراك دي قاري يون ولا حد الخدمه وزمير راه نجوج بصح الوقت صعب نقرر سهل بصح لو كان اقلك بكامل القوينك العقليه لو كان اقلك العقليك لو كان زريت ثورث نهنير ندوخني ما نسنس الشراب صلا دروك من بعد خنو توالينا راه اش هذه خدم المستقبل وين رزني فاسنيس يا الرز المخدرات العقل سدين كنس قرن الخلايا العصبيه لينيروني نسين انت داين وليت تولي غير ماذا زوح مره استقرت تسيا لافير ما بغيت تسدو تغزه كي قالوا زمير غاب دائما وين تسوند وين الظلمه في تصفتي يدوخيك دويك جن مستقبلي سولاش ماشي خطر ولا حد المستقبل الا المستقبل رب العالمين يقدرك الحياه يقدرك رزقي لك افي تدرك تفي تدرك رزقي بصح سدد بعد قله اليهود تحفنا تسدهوني مسلما سدهاونا خص الكره خص البالو خص الرياضه وقال حقيقه خص تسمار الرياضه خاطر من يغدر الرياضه فنتجنى في الرياضه الرياضه الحاجه العالية السبورت الحاجه العالية النبي صلى الله عليه وسلم يوصى سوانشتا بل انت اللي خدم انشتا ومن لا نقرا المشايخ نغش فيه كل الجمعه نخدم الرياضه ديال السن نلعب البالو ديال السن نخدم الرياضه بصح هذا الرياضة غير الأجسام باش هذي ديفو لي بنادم باش جسمي صافي الصحة باش نقصر نتصا ماشي البالون قلنا تشوفو غير العيبة ديال الهبال ماشي البالون قلنا بحال ذا المعركة هذا شو زيس ما نخسر أن زيرو هذا شو زيس البالون لاعب أخي توصي تستمتعت يا أخي استمتعت العروض هكا نقال خلاص روحات تولي تخامي واش راه تسرز طونوبي واش راه تسرط واش راه توثي ونس الموس إيوا شو ذاك كان ثلاثة ركزينك كان شتا كان زمر تتصفر في ركزة إذن الرياضة في الحاجة العالية يوصى زيس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإشكال أنه ملك تسده في الدينين لكن غير طرن كنيثورة أبي ذي عدن سعيق الدرس ذينا تعسست شفي غلا دو واحد يقولني دا الشيخ السري نقص الغاشية أسن كني أصلا ونخد زرارة الغاشية طيب يوث وإني بغان نضي حضر وإني بغان يحضر ويثقي عارة تسغيطنا الغاشية طيب يوث ني غاشي وشو إني كسل الماتش العالي إلا الماتش العالي خلينا ثورا نهضر من الناحية الشرعية ما نهضر غير فنشتيك الناحية الشرعية أيضا هضر من الناحية الفهامة ما هي إلا ثوت تاقي ما غير مسلم تجي تدرس وما ديني غدرس تهضران كي تدرسي ونكي لأنه تدرسي ممكن نصفية الطرازي مليح وارثو في تواش من الفوائد هضر غد ما تجي تدرس نيو وني قلان تصفية تزيز على جل البالو والله غير ما تستهلت أتحضرت الباقين دروسيس ما تجاك البالو صرحت الدرس غيوني صفيات تزيس والله استهلت راست حضرت استهلت ما لا تسمثي معك ساعه الجنازه دينهم بعد واحد ضرره فنشتي لنا نحضرنا راه صحاب نزي السلف ما هذه لي ونقل حلقه ولا الشيف غير علمت موثي ماس يموث ميس الا كذا سيطرا كنيتو راه حجريا ديتو راه ضرره حجريا ديتو الا حاجه انتريسونك تيليفزيون لا البالو الا وايد حضرره يتسمى كتشي ستان دوزيام شوا الدرس ستان دوزيام شوا ما يلو لحد داش هذه خدمة دي صدي حضر مما يلا خير الله غالب الشيخ والني غدا كان شتي ماشي حاجة بيرسوناليين كين كيو توقي عارة هالدر غد في الصلحة إلا الشيخ من كيو تصفي الطاغور يتوقي عارة إلا حد صفي الطاغورس حاذر حاذر تصرح تلعب ذي صفي الطاغورس سلحوايج تافيها غمثية نيغد اليهود كافنا مكاس شغل الشباب النقص وينون معين نوهني الشباب نسن شغلنا لسوان شتاع نوهني الشباب نسن شغلان سويني معنن صفتي ون الشاب 25 سنة قلوروب في تصفت مدير عام الشركة قل انفورماتيك دنتي تدي السنقل قاعس ماشي فباسيس ديجان يقرأ يود الدبلوم يخدم يجمع يصور ديني على المؤسسة من بعد هو يغزمه الويكند ذي روح هذي لعب ماشي مكتش يعقون أبو 25 سنة ندير أصطبعت جاسم بيهم بعد سيسكياني ذا الموب سيسكياني ذا التلفزيون بعد أنه حنا رسطون وبيلات أسن الزين سلمواس سيتيرو كذا حسب تيماني فيكنا على الأقلام يضي ذا الرجل أثنى الرجل كثير ما نطنين 25 سنة مدير عام الشركة يسداوي تسعي خدام 25 سنة شغولة ينغنكني سوى شو سالكورة سشتح ورديح سالخمر إيوا شو نشتي إيوا شو ينتشر نشتي ماشي بارازا ينتشر باش الشغل من العيبة سزهو الشغل من العيبة سوين يقول لنا السراب ذي الخيال ماشي الصح من بعد أين العالي جنتينو هنيا أين القراية ذي فهمت جنتينو هنيا فيقو فيق ثايث ما عندك والثد مثلا شغلين زيون ما لا يكون دنقالي نتروح ثرات شتحم واتذي عملو خلال ماشي ذا غول يكون غولين نكيش خصيان تبغيت تروح تروح الدرايد في الصلحة عينك ما لك تقال غخطوك وسدهواري مانيك سوين شتا ماشي ذا غول لك غلغ الدرايد في الصلحة عينك روح تقرات روح تخدمت وحت خدمتينك يصلحن يدوني فيك ذا الاخر فيك وتضيع على الوقت فيك فاذا استحلال الخمر من العلامات يوم القيامة لازم نشتي غيث مثل حرب لازم مثل حاول نكس لازم ذي نقص لازم العيبة ذيك تسونا قلنا تسون ستوفرا وتسونا راعينا نيجارنا والأمر الرابع إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحرام أثر من العيبة الحلال إن ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر ندذ الزنا والحرير والخمر والرابع والمعازف والحديث أثنك صحيح البخاري العجيب حديث أثنك صحيح البخاري صحت صحيح البخاري صفت الحديثين روحي نبثورا أنه استماع المعازف والجزار روحي ندنشتي لما غكي فاستني الشيخين يهبل بصح ما إلا نهبل في سبيل الله الله رق لغ نهبل في سبيل الله ظن ما شئت نبي صلى الله عليه وسلم يستحلون المعازف المعازف ذا شو هذا الموسيقى إلا أكثر وكان شتا ذا شردنا ندنس فهم ذا الحرام الرنس ذا الحلال الرنس ذا الحلال أمث كلها مكانت للموسيقى كل برنامج يبدوس الموسيقى كل مسجد للموسيقى إلا حتى قناص موسيقى إسلامية لأن حتى العباد حج تسن الموسيقى لأن العباد حج كثن الموسيقى قناص الحاج فلان ويغيك لا يثمغ الهوليك لا يدل على شيء بالشرع يتدل في شرق الشرع قال الله قال الرسول ويتقارن كي فلان فلان فلان إنك أخويا الفلانينو ذي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقردق الحديث أنشتي يقرد أنشتي يعجبك الحال يعجبك وكي عجيبة لا تحسب يوم القيامة المعازف المعازف أي غيثما يقدر بالعالمين القرآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يستمي سورة لقمان يقرد بن مسعود التفسير فيما رواه ابن كثير رواه الطبري يقول ثلاثي برذان يقول الناس لهو الحديث هو الغناء الإمام مالك إن هذا الغناء ينبت النفاق في القلب إنك الغناء اسم غيد النفاق قولون زر اغنين اتصفت عن دوبل بيرسوناليتي اغنى يكني كيعجب اس عن دوبل بيرسوناليتي نتحدى اي شخص يدينا الشيخ انشتا ما كانش منها كل اغنى يس عن دوبل بيرسوناليتي روح غالماناجارينس طحت غالشعبي ساتزاتي مبلي سا عن دوبل بيرسوناليتي غالشعبي سيسعى وذن غوياكي قلنس دفرن لكولي سويكي تسداون ميكي يسعى وذن من نطن النفاق الغناء ينبت النفاق نتيد الامام مالك المعازفين صيانين العباد يقرد ابن القيم القلب من الإنسان لا يجتمع فيه كلام الرحمن ومزمار الشيطان كلام الرحمن دل القرآن مزمار الشيطان دل غناء إن دول نبنى ذموت نجمعنا لزي سنتي يذ الغناء يذ القرآن يذي سنت وإيه وانظر إنك نيثور هذا شو قلن نقولون إنه ولاش القرآن دل غناء كل يمكن الغناء أيثنا أتركب تقل الكار دل غناء عندي تروح مع صباح في 8 صباح تصفت العباس فيزيكو تتعيش نس الموسيقى لو كان ماشي الحرام ماشي الحرام اسيني ماشي الحرام اثن سيفهم كي نخدم ما هذه اللي ماشي الحرام بزاف كي نقلق نعبد الموسيقى فين كان كل دقيقه زيس ما هذه اللي ماشي الحرام الحاجه الترفيهيه الترفيه خدمه العباد مين داك مره على مره ذي سليوني كرا مثلا ما هذه اللي ماشي الحرام يتنهض كني خاطي في 8 صباح لي زيكوتا لا لميت العشاء لي زيكوتا قال كارات تروح تزيس الموسيقى اتقل تزيس الموسيقى اتركب تيك طاكسي غتفتش على الموسيقى عندي ضروره عند الموسيقى يون ما يسعى ثمغرة ونهضر هذا الحرام هنجتاي الحرام تكوتي تراد نقلا غور سعيد ثمغرة شعلت الموسيقى شحال هذا شعلت الموسيقى شحال الساعة سنة السوايع خطير 8 الصباح ألا ميد العشاء أو ما هذه القرآن وش علي أنا نشتي أثنى ما ننسى القرآن وش ننسى لك صباح ميد العشاء ما ننسى لي الدرس ماشيك صباح ألا ميد العشاء من الموسيقى خطير أسن ثمغرة شعل نقص صباح ألا ميد العشاء ثلاث أيام ناقص سبع أيام وي ذله لك وي وي وي كي دي سوفغ الموسيقى وخدمنا راكي وي عاد ما الذي تجوز تجوز الحاجه الترفيهيه تخدم الانسان من داك كني خاطي فين كان وي الدليل انه تحكم قولا وننو ونزمير انا نعيش زيز يونو بيدو سيغ ديك الجزائر قال لك اركبو ايش على الموسيقى زريخ عساك مثلا عسى سخصيت الموسيقى تبغي تستن العالي تبغي تسل القانون كسحب صغو باراج تيني قلان كانو تقلق راه ماتيماني اش في دينا وي غيث ما والله العظيم غير دار قازي شاب يا راون كذي ساعة 40 سنة أكثر ضم قرامين المفروض انت ينهون ماشي 30 هون والله غير شاب تاع عنده شي دين غيث يتهبلت شي قلت زير بقيت نروح بلا الموسيقى خمس سوايع يتهبلت والله غيث ما غير خزرخت غير يغلي قولي أم تسقفلت والله ما يسوى تسقفلت غرغوري باش تقرغر أول نطني لعل الله عز وجل الذي توب في الأسوة تهضرني ولكن والله ما يسوى تسقف الطرغور أرقزم كتشي الشلاغ ممشي غشي بانم كتشي فقارت دم كرا نروح قلتزير غبقيت خمسة سوايع بلا الموسيقى سوى شتيت تعيشت ذي كاني في الحياة كذا الموسيقى كان الشهر أنه تكشم غلاون نيم زيانو ذي مقران وي عاد يثمن يغد ما إلا ماشي الحرام تولد نقل الشرع قل الشرع خلاص تفرع أنه غنشتي الحرام بإجماع العلماء العلماء أكيد اتفقنا أن الموسيقى الحرام ما ديني غير العلماء يعني العلماء ماشي ويك دي تعدانيك التلفزيون يكتوا خلاصا باش يكون ديني يجوز هي خطير نهضر في العلماء الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي أبو حنيفة روح العلماء ازد فيرنسن ويغكث ننس الإجماع نسن أنه الموسيقى ضد الحرام وإنك خلفنا رن في الأسبين نس أنه يغلب الأحاديث أرذع يقارد النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر الحديث نذكر غيز قال لي أنه هذين الأمين سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها إن يطوف عليهم القينات بالمعازف إن أذتسون وأذتزين تجارس المغنيات المعازف دشو العقوبة سن يخصف الله عز وجل بهم ويغذي طرق كلا وسص نحضر لأنه ثير العالم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه نخصفر بالعالمين كن شطحن وكن تسون لقن حذر من غيثنا أنا أعلم أن المعازف يذيني حرم شرع ماشي نبغى نضيق في العباد ضرب العالمين دينا ننشتا وجرب قل عمري سنقص قل موسيقى أتزار تمشي رات استحلات سنقص قل موسيقى أتزار تمشي رات تورط بالمخي سنقص قل موسيقى أتزار تمشي لي كذيق لذي حيو نكني ثورا غيث ما الهبل يهبل من العباد الموسيقى سنخذ منك وكون در نغطيط وسيعلم أكثر زي ونعلي منها لأن علماء يديك تشفل أنه أكثر الموسيقى في الزمنين لليهود هنتي تكمبوزي أم كي تكمبوزي أصدمت الموسيقى تتصالون ذا أتفت سدي ميساجي كالز داخل دل أسراري كالز داخل الماسونية وحين عبدت الشياطين أنا اشتاي السيرفوين كشي مارس تسالط السلطة ستدو هكا وتفيق طارة السلطة سوم الزوغي بس حين كنيك الحقيقة ماشي سوم الزوغي نسال نسال سوال سقروي سلمخ المخ يترجيستري الهضورية من بعد تفغنت تقول أعمالي واش تخيك تزاتي يوني فغدس الخرجة يوثن تقشيش تفغي وبري يوني فغي وبري يواشو سيسدي وسنشتي خطر يسالي لهذور لهذور يتولجي سترينك قرويس مرا ذي روحا ذيين توارت سبنتك قرويس مرا ذي كلا ذي تعيش الزيسنت بلا ما ذي علم أذي في ماني سيتسدو أكنيز دنان بلا ما ذي علم أنشتي تسوي تقول موسيقى وإذين نسال رسوم الزغنة نسالي تسلمخنة ومين نسال رسوم الزغنة غير الإيمان أتصلت كي الموسيقى ذي العيبة أنت تذكر أخترا ذي العيب بصح السلنت أنت العيبة ذي غيرس ياري مولانسن دريانسن قلت ما غرس شعن ياري مست ذلت ماس ما ذي ذي شطح ذي تطع ما صار والو إن صار واحد شو الله ذوري الدقار ذي عليك بديني آه ذي لعيبة تني تولي أم كميك دي تغني وين يزق ذي تصرفي قد تورن كميك تندقار قد تيد العيب أم كيك تاي ماشي الهبالة ثي إذا نايه ثم الموسيقى كل الأدلة تنضديس الشرع الواقع العلم كل شيء تنضديس ولكن للأسف شد تنتشر غيوث من الدرجة أن أمك لعيبة قلن يستحلون كدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله يصدق إن يستحلون ضصح يستحلون إن أنشتغ الحرام العبادة فمن ذي الحلال ضصح المعازف ذي الحرام أثنت ورث قلب الحلال كل ما كانت للمعازف حتى قلنا المسجد عيادا بالله نندش حدي برثا ونسعى الهاتف مردي الهاتف ينسى في رذي تصوني ذي الصونية نورمال ويتصوني ذي الموسيقى لأنه يجوز ثلاثة يوث لأنه ثانيا ما تكش متدغى المسجد السهيد في يشعل يشبح لحال ما يصوني غام التليفون تخيل قد ظلي تخيل قد درس تخيل قد الخطبة غادي الصنة ذي الصنة ذي الموسيقى ذي الغناء ذي الكلمات ذي الألحان ذي العيب بلا من ندى الحرام ذي العيب يا كان ولكن لا حياة لمن تنادي كأنه مرة نهضر أي ثم كأنه مرة ذي هضر الشيخ وزري غالة ما إلا ذا من انتمنا للشيوخ ناغوس نفهمين را ثقبيلي ثنسموث وضي حارة ناغ لكن قال مرة هضرني كنين تخمين فوين نطنين وفهم غار وزري غادة شو غي وغنائي ثم أغي عافي رب العالمين واغدر الإسلام ردا جميل إذن تي كذلك من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف تي كي من العلامات من العلامات كذلك إثما هو يسعى العلاقة وحيد الخمر المعازف يتدو الوحي لكن إسقان دلباك يتدو نكن الوحي ده شو ثي إثما ظهور النساء الكاسيات العاريات يقرد النبي صلى الله عليه وسلم سنفان من أمتي لم أرهما إن دلن سن صنف قل أمينهن ونظري غار يعني وعشنا رجل وقفي سدسن بعدس قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس إن ديون القوم سعان السياط لكرافاجين كثنزي سن العباد ويكيذ منه قال هي شرطة آخر الزمن يعني ذي القوات من الدولة إقلا نسخ ذا منار القوة غانية جبريل العالي هذا نقلا غرس دان ويكي والصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات حس دولة ما إقلا نغدي حسن قدر سيك توسج النكا ناغ كتي غادي صوتنا ولاي حس دا شو دي قرف لام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي حاجة سيريان ديتو ناغ الله خصيت كان الحجاب خاطي خصيت كلش نساء حس مليحة انت الصفات كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها باش راك دار نغس نيك وكنشتا ابار ما يموتو ليك ناغ ماشي دي مسلمي ظليت وحسي غالا يوم ناطنين وتحريك راه ولي سي ونشتا يوم دل الكافر بالك ولي تحريك راه ولي ساكدني كيما ويعنى راه غنشتي تحكي لي مسلم سليت الحديث اي شو مازال شو مازال ولد تما شو مازال كيما سيناي الصناف مظهر طيب العالم اقلاغ الزيسن الصنف مزوال وذا شوث شرطة اخر الزمن قوات الامن الدرك الشرطة الجيش العباد ذي قلان من المفروض حامين الشعب حامين الامة ما إلى الإنسان الخدمة يسخدم يتكني لاق الحال ويثنق الخير ذم قرن ذا بوليسي قلا ذا جندارم لكن سخان قل جيش لكن يبغي لي مهم لاق قوات الأمن بمختلف الأنواع ما يخدم الخدمة يسكني لاق الحال ويتعدى في الحقوق للعباد ويسخدم على الخدمة باش يتعدي في العباد وهن يظلم ويمثل بأفضل الأحوال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث إن عينان لا تمسهما النار إن دلسين العباد وانتكتشمنا راغ تمس منه ويني ثلاثة تتسلو من خشية الله ويني قلن عينه باتت تصهر في سبيل الله لشو ذويذ وينيك تعسى تعسس بثقاريت تعسس خثورث يتعسى الحدود يتعسى في الأمة بيربانونس ويني قلن العيبة ذي مسلمني قلن انت يتعسى في لسن السلاح باش هوني تساغو ماذا زوح ويا ذي خذ من نياس لله ذنق الخير ضمقرا ولكن ما إذا تعزك في النقدفكان تحرص النقدفكان فكنسقان ثبلك في النقدفكان الشرطين الداركين استخدمت تباشرة ظلمة الغاشية أعلم أنك من علامة الساعة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نذير الصنفية يضربون وجوه الناس حقرن العباد وأعلم أن ومكاني يقشوث اللي تكا السلطة يصعي تكا يكسولين غرغورس بعد فضل الله عز وجل للعباد اللي تحامي تكا لو كان مشيد نونيت صوت طار فإذا قنص لا تبزق في البئر الذي تشرب منه السسوفالة قلبير قشو تساقم تمام البيرة يفتح وجه تمانيس والسسوفة رغز داخل العباده يذنو هني كي صوتن غوم كان اني بعد الله عز وجل السوسو فرا في اللس ويصم في مزوى. الصنف الثاني النساء الكاسيات العاريات. قرد النبي صلى الله عليه وسلم دي ظهرك زمانيه كاسيات يعني ماشي عرياني تفاغنت لسانت بصح اللبساني لو كان عريان خير يعني اللبساني كاسية عارية اللبسان وكسترنو ماذا زوح ماذا دي نهضر ترى فيه يخدمنا الحجاب انا هضر فيه يخدم الحجاب ماذا دي فهمتوث فهميت كان اني ميداس كذن كي خرفن الحبس غدوروس ناغي للمشكل كالكباروث فهم غال ماذا دي فهمتوث تخدم الخماري وذميس إذا ما نيس تبينند تلسس الأول جين سيري شو ذي المعنيس شو تستر ثي تستر شعريس تسمو سعال وخفت مشت ذيك دو ذي الحجاب أي ثم شو ذي الحجاب الحجاب تستر ثمتو ثيني ديش بذنر جزغ غورس ثي ذا شو ذي المعنيس ما ذي لي ثقشيش تلس الحجاب تديكولتي كول في شو ذي المعنيس توقيت الشرعنا وتفهم هذا شو ذي الحجاب ثلاثي ما تستر تقروي تفرت شعري من علي ماذا شو لكولا من الباقي كلي تبيند كل شي تبيند خلاته ولا تسلسل فيزو ولا تسلسل بودي إيش نقفل سوست على الخمار السوف وذ ماشي ذا الحجاب وي وتستر طراغ يماني خطر السنة سيث عدت لعيبة ذاك متخزن نعم وني خزن يسعى الإثم بس حكم ذا صايت الإثم خطر وتستر طراغ يماني الحجاب ذا شو ثا إثم الحجاب أنه ثمت وثا تستر المنفاتين ينس أتستر مخير قزمرة ذي خزر أغرس وذي الزارو ماذا زحزيس أتستر قرويس نعم الشعريس بس حل بذني سيد المهم ذو وني الصحيكل نعم قالوا مدك شوية راني ثم وني سعين شوية يستعد قال ويا عذا يثم قلا نهضر في ذيك حجب ننزوير زي سنت حجب متك نلاق الحال ماشي غا تحجبت وديت سبين كل شي زين وإذا الخطأ أن بعد ذا نعدي الصنف الناطين تيك نيولاش مطي الحجاب في ندر كارثة كاسيات عاريات مائلات مميلات تعلم ما يثم وما لديني غنشتي أمن فيه غيثم قراون تيتصر رحمة والله ذا الخير يكون بغير ذا يثم ويغاون الخير ما رد هذا غنشتا وسي قرار الانسان تساور نشتا اي شخص امر شخصي تساور الانسان بيرسونال سين الشيخايا ثاني يهضر غطي الله هضر والله غير ما يكون في الدنيا غنكي ولا ما يناون في المنكر والنكر قرنت ان رب العالمين يخلق الحيوانات كل حيوان في كيس ربي سوا شهر يستر العورينس امشيش لقجو في كيس الزحف استزحف ثاني يستر العورينس زرت العوره لقجو زرت صار خاطر يستر يمانيس تزحفيس الحيوان في سنف كاربي نتزحف في كياسن الجلد النسو في الفروه تفتكر تصادوتنا غير كروي اللي ما كيس يخدم ربي يفر العورينس لان الحيوانات لازم تتقلبت باش تزرط العورينس العورينس يخمصر بيس دواع بوتيس غلقع وتزرط تصرع يتسمى كل حيوان يستريط رب العالمين وكل حيوان يقبل نشتي يقرص يا ربي اكحم ضغف وكان نشتي قارن دول شيون الحيوان يديك الكروس يقرص تزحف فيس ناغي كستاظوتيس ناغي ندوارد باش تبين ضلع عورينس ولا شو الحيوان كل وكان إذا ما ردي نطق الحيوان ناس تقزم تزحف فيس أكين يثقفطي تبين ضلع عورين وكان إذا ما ردي نطق ولا شيون الحيوان يخدم من نشتا حيوان الوحيد يخدم من ضربة مثيث علم من هذا الإنسان استريث رب العالمي إني يسخطي أذقر طغ باش تبينه إسن قصب اللبسة باش تديبي الحيوان تيخدم على غيث الحيوان يستري مانيس فعلم من نسترى ماشي حاشاك الاسلامي فلا فلا عند اليهود في النصارى بل زمان يبلك نهنا اكثر منه النصارى غير تمسعني مقارن الاخوات للسور تعم كي تسلوس انت للسوري ده الحجاب نورمال بل ازمة حال بلك ذا الجلباب كاع سترنا قروي انسان كل شي ستر غير اليهود كيف كيف بل حتى غير ثما الاميذين سنوات السبعينات الستينات قبل ما تفرض الثورة الامريكان الستوان العالمية الستينات الخمسينات اللي انت النساء قال العالم سترنتي ما نسنتك مالا انت هاه كان يدفق تبرج هاه كان يدفق تبرج ايتما وثمتو ثاني سترني مانيس تاي ثمتو ثاني ثما تعبد رب العالمين تخدمين دين الشرع وثمتو ثم تقدمة ماشي متخلفة المتخلفة ايتما ذويني دي تبين العورينس يا اخي نقرس ما ذي بغيو نذي عاير ويتقنص كافير تشو ذا كافي غايث ما كافيك سنسيت قلا كاف تشو الله كاف ذي الكهف ما استيتيون ذا كافي المعنى نسيت تعيش الكهوف إنسان الكهوف يمكنك تعيش إنسان الكهوف هايث ما سلجي البابا خطعام يمكنك تعيش نصحاب الكهوف ضبري التاريخ نسن تعيش نعريانا كنت تدون العيبة ذي قبرة صافي منو ذا كافي ذويك تدونك عريان قبرة يتمشى بها سيلوم دي كافيرن أكني تلوسن تلوسن كان كاين السطر كان حاجه خفيفه كان اذا ديك تي لاكافيت كميت لاكافيت فين نكسترنا راه يماني فين نكسترني ماني ماشي تيني المتخلفه قال غدا ولا اي خطر خلال الخلاص تعايرن تي كيسترني منسن متخلفه كذا المتخلفه الكميه اكناس تعيش تم لوم كرومانيون لوم نياندرتال ويخدو فان نزيك زعما وان كان الناحيه التاريخيه لا حلقه مفقوده كنشتي ولكن الباب انقارع الخصم سوينيك تامن نتسازيس إذن إلى قنع الميت ما غنو التبرجي والله مزي الصلحة والله غير الجزك حب أن تمتوثيس وينك حب نيلنيس ماشي غسيل دين الحرية على مصراعيها جنشتي بالعكس تستر مرة تستر أذي بعد الهم في اللاس أذي بعد نجير العباد في اللاس حتى وين دي قصد أنك مرة تزر تستر أذي خمم سيني بردان قبل ما تتغرر ماشي ميوث إقل أن توجد خطر تمتوث مستراري ميز دشو ثغاري إثما شو ذا المعنى يستمتوث ما لا تشفق خام أتشبح إيمانس إمن هو تشبح العباد باش تسيدي أنت ريسيف العباد دونك ما لا تدي قصد يوان ننساثيك غارني وانشتي ننساثيك غارني وانشتي أميون ورقاز قيوة وكارتي يفرون العباد لحق غارتين دا شو قلان وفي إتسنا غنسا واحد يوان الشاب ذا شو إنك تعداد دي اللي السيير إنت بعيتي كذا وكذا دورة غير ليس وفي أثغالي في قرقاز أكثر خاطر تقشيش تيسي على النافيتاسيون قشيشي أقشيشي غلط ذا الصح ميد هو نشتي غار قشيشتي دا شو ذا المعنى سي وين نشتي غار لا كنفهم نشتي لا كنفهم تصرفات مرات تفغتا ولتما مرات تفغتا ولتما قخام تشبح احتمانين دا شو ذا المعنى المعنى باش العباده كم تخزرن باش العباده كم تقصدن اذا ما راك مدي قصدي ونتلو مار العمري ما دي تعدي ونفلم وتلو مار العمري وان كان نشتري جزره بصح نقرض انو كم يدي وين نشتي العمري اسطر ايماني مرات اسطر ايماني وينك ميت بالله وين راك نسقارن العيبه ذاك تستلمن يونس قار ورغلي طار كان غير مشاكل اتزرت كشتوري يوسف تقشيشت يتعدى في لاسي وين يهضر في الهضره ديك رانا ان هي ديك رانا مسطوره ماشي غاس تكستر قباسي وي وكيك تشمار الشكاز وحكى انه تغلط اثرت كلش فوي ديك الشيء ايوا شو خطر تستر مادام تستر ديك الشيء الغلط بصح ما هذه ديال الاستيراد هو نشتي في غار اذا نيت ما لازم نمك شويه ذ المدينين انسعوا شويه الفحوله ذا الرجوله انشتي لازم ديريك خام النو النساء النو البنات النو كل صمتو في قلنا تسعيت المسؤوليه في الناس لازم نشتري لي لازم تستر صمتو في مانيس لانه مو استرار مانيس من العلامات تساوي الاثم وتساوي تكتذار من الاثم ايها المسؤول اش هسه على الاثم اذا الناد من العلامات اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ادفغنت النساء الكاسيات العاريتين والنساء أي الكاسيات العاريات أي ثما ذي السيف النو ذي الخلاف النو نتسيل زيس نتاكن ملا نتاكن الدنيا غد تساس نتارك كوكب آخر ذاقل النو ويدقارن وهنتيث ويدقارن بقيت ستواغنت بقيت ستواغيت إذا نكني خطر ولا شيء ونك تعيش الوحد زقخان نسعى كيف الخلاف نسعى كيف تقشيشين لازم نحكميه انت أي ثما لازم ندعو يوين شتي لازم تدعو تثمطوثينك أتدعو تليك الحجاب أتأمر تتستري مانيس أم بعد ما تستري مانيس يتدو داين نطنين داغن لأنه نسعى المشكلة داغن تم قران الخلافي قلن سترنتي مانسنت حجبنتي مانسنت خدمنت بالك عاد الجلباب ولكن سترنت من ناحية اللباس ماشي من ناحية الأفعال وحيد اللسان نسنت تفت مرة تدو قبريد أتدوها من المتبرجة أتهضر من المتبرجة ما ذكش مغد حانوت أتهضر من المتبرجة وإذا غند الخطأ السطر غاي ثم جيلس قلبسا السمارة ذي زرير قزتم توثي غتيهيب أسيني تستري مانيس تنث معن مرة تهدر لا تخضع بالقول مرة تهدر تحس ترى أنه تقصد ذكرا أتحس أنه تنحشان تستحي تهيد تم توثي ثم أمن فيل وكان ذقونت الخلاثة تهيق المجتمع أذي سق من المجتمع النو ولكن كنسقان كيف يفلح الأطفال إذا كانوا يرضعون من ثدي الناقصات أمثلة هذا من المجتمع أزين المجتمع ذي النساء وأزين النطن تلو انتيد النساء شو اسم هذا الكارثة أزين يفسد نوه انتيد وأزين النطن تلو نوه انتيد يدي تلو انتيد الرقازن دا شو اسم الرقازن يفسد خطر نوه انتيد يدي تلو الرقازن فإذا نيثم لازم نركز مليح في الأمر الحذر إيمان النو وإيثم ذينك سهلا والله ذينك سهلا كل يوان ذي خد ثفوتيس كل يوان ذي خد ثفوتيس وتخطر ثفوتن فلان لا أقلو ثفوتي وتخطر ثم تثقل أن تحت المسؤول يينو أذي لغذ المسؤول كتشي وايت وايت وايت أم بعد أذي صلح المجتمع ودقي من غير العباد يقبانن ويك يقبانن بانن أم بعد ويك ما يعليون أكا سفوسي صغر غرصنا لنا نغير العباد ماشي الغيبة لأنه مجاهر بالفسق. تيكي إذن بعض العلامات من علامات الساعة الصغرى إجنانت عيش الزيسن مازال علامات نطنين أنت نذكر قدر سيدي سدون بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.